بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا بصدد الحديث عن قضية العلاقة بين الدين والعقل، ونتحدث الآن عن العنصر الثاني من هذا الموضوع من العناصر التي ذكرناها آنفا، وهو التفكير النقدي والتطور الحضاري. وسنتناول هذا الموضوع من خلال عدة عناصر رئيسية نستطيع أن نجملها في 5 عناصر. العنصر الأول، نتحدث فيه عن تعريف التفكير النقدي. والعنصر الثاني، نتحدث فيه عن أهمية التفكير النقدي. والعنصر الثالث، نتحدث فيه عن مساوئ التفكير التقليدي. والعنصر الرابع، نذكر فيه بعض النماذج من التراث التي تؤكد التفكير النقدي. العنصر الخامس، نتحدث فيه عن مجالات التفكير النقدي. في البداية نعرف ما المقصود بالتفكير النقدي. التفكير النقدي، عندي معايا كلمة تفكير ومعايا كلمة نقد. التفكير هو إعمال العقل، النقد هو تمييز الجيد من الرديء، وذلك يكون ببيان ما في الشيء من محاسن ومساوئ، مش المساوئ فقط، لأن البعض بيفهم أن النقد معناه إظهار المساوئ فقط. لا، النقد معناه إبراز ما في الشيء من جوانب إيجابية، وكذلك إبراز ما في الشيء من جوانب سلبية، مع التنبيه على الجيد والتنبيه على الشيء الرديء. فباختصار، تعني كلمة التفكير النقدي في مجال الأفكار عدم قبول الشيء إلا بعد اختباره والتأكد من صحته، وهذا هو توجيه رباني، حيث وجهنا القرآن الكريم إلى ضرورة اتباع هذا المنهج في كل حياتنا العلمية والعملية. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهو أمر عام ينطبق على كل نواحي الحياة ومجالاتها. هذا فيما يتعلق بتعريف التفكير النقدي. نأتي إلى أهمية التفكير النقدي. قبل أن ندخل في قضية التفكير النقدي، ما هو المقابل للتفكير النقدي؟ يعني أنا بقول تفكير نقدي، طب إيه المقابل ليه؟ يعني أنا لو ما كانش تفكيري نقدي يكون تفكيري تفكير تقليدي تسليمي، يعني يكون الإنسان مقلد للآخرين، مسلم بآراء الآخرين دون نقد ودون تمحيص، كما ذكرنا سابقا بأن الإسلام عاب على هذا المنهج وعاب على المقلدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكن أحدكم إمعة. وبشيء من المقارنة بين التفكير النقدي والتفكير التسليمي التقليدي، نرى أن التفكير النقدي تفكير إيجابي، أما التفكير التسليمي فهو تفكير سلبي. التفكير النقدي يساعد على بناء الشخصية واستقلالها، أما التفكير التقليدي التسليمي يؤدي إلى غياب الشخصية وغيابا مطلقا. هذا فيما يتعلق بتعريف التفكير النقدي. نأتي للعنصر الثاني، وهو أهمية التفكير النقدي. نستطيع برضو أن نجملها في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى هي تأكيد الشخصية واستقلالها، والحفاظ على هويتها التي تميزها عن غيرها من الحضارات الأخرى والثقافات المتعددة التي تحيط بالإنسان. نمرة 2، يساعد الإنسان في عملية الانفتاح على الآخر والتفاعل معه والاستفادة منه. إمتى؟ بعد تمييز ما لديه من أفكار فيقبل الجيد ويرفض الرديء، فلا يقبل الأفكار على علاتها وإنما يقوم بعملية نقد وتمحيص. طيب، العنصر الثالث، مساوئ عدم استخدام التفكير النقدي أو مساوئ استخدام التفكير التسليمي التقليدي. هذا التفكير يجعل الإنسان عرضة لأن يقبل كل ما يعرض عليه من أفكار، وكثيرا منها تكون أفكار فاسدة، أفكار هدامة، أفكار تناقض قيم أساسية وعادات وأعراف أصيلة تميز الإنسان عن غيره ومجتمع عن غيره. فبدون هذه الملكة لا يستطيع الإنسان أن يميز ما يتفق مع ما هو ملائم، يعني أن يميز بين ما هو ملائم وما هو غير ملائم لبيئته ولعقيدته الدينية، لأن ما عندوش هذه الملكة، فيقبل كل ما يقال له ويسمع كل ما يلقى عليه دون نقد ودون تمحيص. تبني الإنسان الحاجة الثالثة، تبني الإنسان بعض الأفكار الهدامة دون دراية ودون وعي منه لغياب هذه الملكة وهي التفكير النقدي. نأتي للعنصر الثالث وهو نماذج من التفكير النقدي. عندي يعني نموذجين يعني بارزين في العالم الإسلامي وفي تراثنا الإسلامي. النموذج الأول الإمام البخاري فيما يتعلق بعلم الحديث، قام بجمع ما يقرب من 500,000 حديث، ثم وضع منهج، وضع قواعد لقبول الحديث أو رفضه، ثم قام بتطبيق هذه القواعد وهذه الضوابط على ما تم جمعه من أحاديث. فما كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه قبل من 500,000 6,000 حديث بما فيها من تكرار وغيره، يعني بعد ما يحذف المكرر في التصفية خالص يصفي معايا 4,000 حديث من 500,000 حديث. هذا أكبر دليل على تأكيد وأهمية هذا المنهج في تراثنا الإسلامي. وما كان علم مصطلح الحديث وعلم تخريج الحديث وعلم الجرح والتعديل، كل هذه العلوم ما كانت إلا لشيء واحد فقط، وليست دليلا إلا على اتباع المنهج النقدي الذي يميز الحديث الصحيح من الحديث غير الصحيح. النموذج الآخر وهو ابن رشد الأندلسي قاضي قرطبة. هذا العالم الكبير كان فيلسوفا وفقيها كبيرا جدا، استفادت منه رب استفادة عظيمة. هذا الرجل له مقولة معروفة في ضرورة الانفتاح على الآخر واستخدام النقد وجعل المنهج النقدي منهجا أصيلا لدى حياة اللي في الإنسان. يقول يجب على الإنسان شرعا، يجب على الإنسان شرعا، فواجب شرعي أن يطلع على ما لدى الآخرين من ثقافة. طيب، هل يأخذ كل ما لدى هذا الآخر؟ لا، يضع الضابط بقى. يقول ننظر في الذي قالوه من ذلك وما أثبتوه في كتبهم، فما كان منها موافقا للحق قبلناه، وضع المعيار هو الحق، وسررنا به وشكرناهم عليه، وما كان منها أي معارف السابقين، ويقصد بهم فلاسفة اليونان، وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم، يعني التمسنا لهم العذر، مش شتمناهم ولا ضربناهم، لا، نلتمس لهم العذر لأنهم اجتهدوا وأخطأوا، ثم إني لم تكن لديهم شريعة يستطيعون أن يقيموا من خلالها أفكارهم. طيب، ده فيما يتعلق بالنماذج التي سقناها لتأكيد تأسيس المنهج النقدي في تراثنا الديني الإسلامي. نأتي للعنصر الأخير وهو مجالات التفكير النقدي. ما هي المجالات التي تسمح أو خاضعة للنقد؟ أقول أن هناك ثلاثة مجالات رئيسية نستطيع أن نقول بأنها مجال للنقد. العنصر الأول هو المجتمع، المجال الأول المجتمع في كل ما يتعلق به ويختص بحياة الناس، سواء كان اقتصادي، سياسي، حزبي، ديني، أيا كان، ما دام يتعلق بحياة الناس فهو خاضع له، خاضع لعملية النقد. الأمر الثاني الأعمال العملية العلمية التي هي نتاج بشري، كل ما هو نتاج بشري سواء كان علمي، أدبي، فني فهو خاضع للنقد. كذلك المجال الأخير والأهم هو المجال النقدي، لأن يستطيع الإنسان من خلال النقد الذات أن يتحسس وأن يتعرف على مواطن الخلل ومواطن النقص، فيستطيع أن يكمل النقص ويصلح العيب. وكل ذلك يدل أو كل ذلك ما هو إلا وسيلة وسبيل إلى تقدم المجتمع وتأكيد هوية الحضارة. ورقي أي مجتمع لابد أن يعتمد على التفكير النقدي. وبذلك نكون قد انتهينا من العنصر الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.